www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن عبد القدوس، أنا حرة. الفصل الثاني. وقفت على محطة الترام تتساءل إلى أين تهرب. ومر بها ترام الخليج نمرة 22 الذي يحملها كل صباح إلى مدرسة السنية الثانوية، فلم تلمحه. ومر بها مرة ثانية وثالثة ورابعة وهي لا تزال واقفة على محطة الترام تائهة في تساؤلها وفي حيرتها. وتركت أصحاب المحال الواقعة على جانبي شارع العباسية والطلبة والموظفين الذين يمرون بها يعتقدون أنها لابد أن تكون على موعد مع شاب ما دامت لم تركب الترام الذي يحملها إلى مدرستها. هل تهرب إلى بيت أبيها؟ إنه يعيش وحيدا منذ طلق أمها، يعيش سعيدا في دنيا خلقها من فلسفته، لا يحب أن يخرج منها ولا يسمح لأحد بالدخول فيها، وقد أحبته دائما، أحبت ضحكاته المتتالية التي يخيل لك معها أن كل شيء فيه يضحك، وأحبت حديثه اللاهي الذي لا يأخذ به أمرا من الأمور مأخذ الجد، وأحبت صورته وقوامه ورقة عواطفه. تمنت لو تلتقي برجل مثله وتتزوجه، كانت فخورة به، وكان بعض الناس يتهمونه بأنه عابث وبأنه مجنون، أما هي فكانت تعتبره سيد العقلاء وسيد الرجال. وكان يأتي لزيارتها في بيت عمتها بين حين وآخر، فتكاد تطير من الفرح للقائه، ثم تتعلق بعنقه وتجلس على ركبتيه وتدفن رأسها في صدره وتهدأ كأنها تنام بعد أرق طويل متعب، أو كأنها تستظل في ظل شجرة وارفة حنون بعد طول المسير في حرقة الشمس. وكانت تحس أنها تريد أن تبقى هكذا جالسة على ركبتيه ورأسها فوق صدره العمر كله، وتتمنى لو خلت الحجرة من عمتها وزوج عمتها وبقية العائلة التي التفت تحتفي بأبيها، وأن يترك لها وتترك له، فهو الشيء الوحيد الذي تمتلكه. إنه أبوها كما أن الرجل الآخر أب لأولاد عمتها، إنها تريده لها وحدها، ولو لهذه الفترات القصيرة التي يزورها فيها. ولكن عمتها لم تكن تتركها أبدا لها، كانت دائما معهما، وكأنها كانت تخشى منها أن تشكو له شيئا أو تطلب منه مطلبا لا تدري به. ولم تكن تشكو له أبدا، ولم تسمح لعواطفها ولا للجروح المنطبعة في صدرها أن تزعجه في دنياه السعيدة. كانت تخاف عليه من آلامها ومن عمومها ومن دموعها التي تذرفها في وحدتها، وكانت تعلم مدى رقة عواطفه ومدى حبه لها، وتعلم أنها لو باحت له ببعض همها لحطمت حياته كلها، بل أنها صفعت له تخليه عنها لعمتها منذ ولدت. وكانت تعتقد أن زواجه بأمها وإنجابه لها ليس سوى خطأ غير مقصود منه لا يمكن أن يلام عليه، فهو لم يخلق ليكون زوجا وأبا، بل خلق ليكون طائرا حرا مغردا لا يوضع في قفص، فإذا وضع فيه فمن حقه أن يفر منه. ثم كانت تعلم حرصه على إبقائه في بيت عمتها بأنه يخشى عليها من فلسفته في الحياة ومن عيشته التي لا يمكن أن تنشأ عليها فتاة. كانت تعتقد أنه بتخليه عنها إنما يضحي بعواطفه وبحبه لها، وأنه يحرم نفسه منها بقدر ما هي محرومة منه، ويتعذب في بعدها عنه بقدر عذابها في بعده عنها. ولم تكن أيضا تطلب منه شيئا أبدا، لم تطلب منه يوما ثوبا ولا لعبة ولا حلية. وكان أحيانا يحمل لها عندما يزورها صندوقا من الشيكولاتة أو قطعا من الجاتو فتوزعها أمامه على أولاد عمتها حتى تشعره بأنها تحبهم وأنها سعيدة في حياتها معهم فيطمئن إلى هنائها. بل إنها عندما كبرت وعلمت أنه تنازل عن بعض حريته وقبل بوظيفة في الحكومة لا لشيء إلا ليستطيع أن يدفع لعمتها نفقات تربيتها التي تنازل في سبيلها من قبل بكل ما ورثه عن أبيه، عندما علمت ذلك حملت نفسها وزرا لا ذنب لها فيه، واعتقدت أنها كلفته أكثر مما يطيق، وحملته مسؤولية كان في غنى عنها لو لم ينجبها. إنما كانت عمتها هي التي تشكو له، كانت تشكو له شقاوتها وقلة أدبها على حد تعبيرها، وتطلب منه أن ينهرها ويؤدبها، فكان يفتعل مظهر الجد ويقلد صوت الرجل الحازم والأب الصارم ويشخط فيها بكلمات أقرب للهزر، ثم يهمس في أذنها وليه يهمك، ويقبلها خلسة فتضحك وتزداد التصاقا به وتعلقا بعنقه. وكانت عمتها هي التي تطلب منه دائما، ولم يكن يكفيها أبدا ما تطلبه، وكان يجيب كل طلباتها حرصا منه على راحة ابنته وهنائها، ولأنه لم يشك أبدا في أخته ولا في زوجها، ولم يكن من عادته أن يشك في أحد. إلى هذا الحد كانت تحب أباها. فهل تهرب إلى بيته؟ هل تقتحم دنياه الخاصة لتفسدها عليه وتشقيه وتشقي نفسها معه؟ وهزت رأسها كأنها تقول لا، إنها أرحم من رحمتها بنفسها. وهل تهرب إلى بيت أمها؟ وانطلقت في صدرها عواطف مهزوزة غير واضحة، فهي لم تستطع أبدا أن تحدد عاطفتها نحو أمها في وضوح. إنها تحبها وهذا لا شك فيه، ولكن هذا الحب له طابع خاص، وليس حبا مطلقا، إنما فيه دائما شيء من الغموض وشيء من القلق وشيء من الشفقة وشيء من الشعور بالبؤس والذلة. لقد تزوجت أمها بعد أن طلقت من أبيها وبعد أن ولدتها بسنوات قليلة، تزوجت رجلا غنيا واسع الثراء كبير الاسم، ولا يدري أحد بالضبط كيف تزوجته أو كيف التقت به، وهي تحس منذ صباها بأن هناك همسا كبيرا حول هذا الزواج، وتحس بأنها كلما أدارت ظهرها دار الحديث عن أمها، وربما تركت هذه الهمسات وهذه الأحاديث أثرا في نفسها جعلها تلتفت في عنف وتعقد ما بين حاجبيها وتطلق نظرة حادة من عينيها كلما جاء ذكر أمها في حديث عادي، وكأنها مكلفة باتخاذ موقف الدفاع كلما ذكرت أمها. أو كأن هناك شيئا جنت همها يستحق أن تدافع عنه، رغم أن أحدا لم يفسر لها أبدا فحوى هذه الهمسات، وأحدا لم يردد أمامها حديثا من هذه الأحاديث التي يخيل إليها أنها تدور وراء ظهرها. وقد رأت هذا الرجل الذي تزوجت همها عجوزا مهدلا فظا غليظا كريه المنظر كريه الحديث، ترتسم القسوة والجشع في عينيه الضيقتين، وأنفه مشوه ووجهه منفوخ، وأشفقت على أمها من هذا الرجل، واختلج صدرها بهذه الشفقة وهي لا تزال بعد طفلة صغيرة، وكان مرء أمها يزيدها شفقة عليها، فهي رغم مظاهر الثراء التي يحيطها بها زوجها لا تزال امرأة فقيرة كما كانت دائما، فقيرة النفس ضعيفة طويلة الصمت، في عينيها انكسار وانطواء، وكانت تجلس مع عمتها فلا تبدو لها شخصية ولا قوة، بل كانت شخصية العمة تطغى عليها وتمحوها حتى لا يكاد أحد يحس بوجودها، وكانت هي تجن من هذا الضعف الذي تبدو به أمها. كانت تريد أما قوية تملي إرادتها على عمتها وتملأ المكان الذي تحل فيه بشخصيتها، وكانت تكره مظاهر الثراء التي تحيط بأمها. وكانت الأم تأتي لزيارتها في حارة نصير حيث كانت تقيم مع عمتها، وهي راكبة سيارة فخمة كبيرة يقودها سائق أنيق، وكان دخول مثل هذه السيارة إلى حارة نصير حدثا هاما، فتطل النساء من النوافذ، ويخرج عم حسنين الفران من داخل الفرن، ويميل عم فرج بائع الدندرمة فوق عربته ويمد عنقه، ويلتف الأطفال كلهم حول السيارة يتعلقون بها وهم يصرخون ويهللون، وهي نفسها كانت وهي طفلة من هوات التعلق بالسيارات وعربات الحنطور والكر التي تدخل الحارة، ولكنها عندما كانت ترى سيارة أمها تنكمش على نفسها وتطأطئ رأسها كأنها تخجل منها، وكأنها كانت تشعر بالثمن الفادح الذي تدفعه أمها لتركب مثل هذه السيارة، وقد ظل هذا الشعور يكبر معها على مر الأعوام، شعور الشفقة على أمها والرثاء لها، ولكنها لم تفصح أبدا عن هذا الشعور، ولم تحاول أمها أبدا أن تروي لها شيئا من قصتها، حتى بعد أن أصبحت شابة ناضجة تستطيع أن تفهم أحاسيس الأنثى وتقدر ما يلم بها. إنما كانت الأم والبنت أشبه بغريبتين جمعهما قطار الحياة صدفة، فأخذتا تتبادلان الحديث بين حين وآخر دون أن تعرف إحداهما الأخرى. وترك حال أمها في نفسها كرها عجيبا للأغنياء، كانت تكرههم جميعا وتكره سياراتهم وقصورهم، وكانت ترى في كل منهم صورة لزوج أمها، وترى في كل منهم عدوا يجب أن تدافع عن نفسها أمامه قبل أن يضعها في سيارته أو يضعها في قصره ويحيلها إلى امرأة في مثل حال أمها. ورغم ذلك فقد كانت تحب الحياة الهنية وتعجب بهذا القصر أو بهذه السيارة، وربما تمنته لنفسها ولكن ليس عن طريق صاحبه. كان هذا شعورها نحو أمها وزوج أمها فهل تهرب إليها؟ وهزت رأسها مرة ثانية كأنها تقول لا، إنها لا تستطيع أن تهرب من النار لتجرع السم. إذن إلى أين؟ وتحسست جيب ثوبها المدرسي لتعد القروش الخمسة التي تحملها. هل تكتفي بهذه القروش الخمسة وتهيم على وجهها في الدنيا؟ وطاف خيالها حول الدنيا التي ستهرب إليها، فإذا بها دنيا من الوحوش، أقلهم ضراوة رجل مثل زوج أمها، أو رجل كهذا الذي حاول أن يعتدي عليها وهي في العاشرة من عمرها، والتي لا تزال كلما تذكرته تشم رائحة أنفاسه الكريهة فتكاد تصاب بالغثيان. إنها دنيا لم ترحمها حتى اليوم، فكيف تفر إليها؟ وهي لا تخاف الوحوش، وتستطيع دائما أن تدافع عن نفسها وتصدهم عنها، ولكن إلى متى تستطيع أن تقاومهم؟ وكيف تضمن ألا تضطرها الحاجة إلى الاستسلام للوحوش كما استسلمت أمها؟ وكيف تعول نفسها إذا لم تستسلم؟ إنها أذكى وأحرص من أن تقذف بأنوثتها وشبابها إلى المجهول، وأن تخوض معركة بغير سلاح. وهي لن تستطيع أن تهرب، ولن تستطيع أن تكون حرة إلا إذا استطاعت أن تعتمد على نفسها وأن تستغني عن الدنيا. وزمت شفتيها الملتهبتين كأنها اتخذت قرارا جديدا، وكان قرارها أن تبحث عن عمل، ويومها ستهجر بيت عمتها ولن تضطر إلى إزعاج أبيها في دنياه الخاصة، ولا أن تجرع السم مع أمها. ستكون قوية واقفة على قدميها، وستكون حرة الحرية كلها. ولكنها لن تستطيع أن تعمل الآن، وهي لا تزال في السنة الرابعة ثانوي، طالبة في الثقافة العامة. يجب أن تنتظر حتى تتم دراستها وحتى تلتحق بالجامعة أيضا، وكل ما تستطيعه إلى أن تنتهي هو أن تدافع عن حريتها بالقدر الذي لا يخرجها من بيت عمتها. ومر بها ترام الخليج نمرة 22، وكان قد مر بها عشرات المرات. إنها تكره هذا الترام المكون من عربة واحدة ترتعش فوق القضبان كأنها طفل مشرد مصاب بالسعال الديكي. تكره مقاعده الخشبية الجافة كأنها ألواح غسل الموتى صفت بجانب بعضها البعض في دكان حانوتي يعامل زبائنه بسعر الجملة. وتكره شارع الخليج نفسه الذي ينساب ضيقا مظلما كثعبان يتأوى في طين مستنقع. وتكره البيوت المهدمة القديمة التي تقف على جانبيه، وتكاد من طول العشرة تميل بعضها على بعض. وتكره هؤلاء الباعة المتجولين الذين يقفزون من على اليمين ومن على اليسار، يبيعون الدبابيس والإمشاط وشبك الشعر أو المناديل المحلاوي والمناديل المؤوية، أو يبيعون الهريسة والجوزية. تكرههم، وتكره من بينهم بالذات هذا البائع الشاب الذي يقفز إلى الترام عند تقاطع شارع المسكي بشارع الخليج. ما يكاد يراها حتى يرفع صوته بالغناء: آه يا سماراني اللون، حبيبي لسماراني، حبيبي وعيونه سود حتى الكحل ده رباني. ثم يقطع أغنيته ويصرخ على بضاعته: ايوه المشاط والفلايات العموله، مناديل بقويا، دبابيس مشبك، فلاتيك للشعر. ثم يمد لها يده الخشنه، ياخذ الامشاط قائلا: مش لازم تنشط يا استهانم، مالكيش حلفان عليا، ده انا عامله من ضلع الشمال. وقبل ان ينتظر رفضها يدير راسه عنها ويتظاهر بانه يخاطب احد زبائنه صائحا: يا واد يا اسمر يا جميل، حرام عليك جننتني. ثم يضع طرف جلبابه بين اسنانه ويعاود القفز بين عربات الترام في جرأة عجيبة مخيفة. وكانت راكبات غرفة الحريم في ترام الخليج يفضلن هذا البائع ويستلطفنه ويستلطفن الطريقة التي يعرض بها بضاعته. وكان كلما ظهر امامهن التفتن الى امينة متضاحكات وهن يستمعن الى الاسلوب الذي يغازلها فيه. ولكن امينة ظلت تكره وتكره قفزاته الجريئة بين العربات، بل انها صرخت يوما عندما خيل اليها انه وقع تحت عجلات الترام الاتي في الاتجاه المضاد بينما كان يقفز من ناحية الشمال. ولكن الترام مر واذا به يظهر من خلفه واقفا على قدميه وهو ينظر إليها ويردد أغنية: أسمر ملاك روحي يا حبيبي تعال بالعجل. كانت تكرهه، ورغم ذلك فإنها كانت تنتظره كلما اقترب الترام من تقاطع شارع المسكي بشارع الخليج. كان إذا تأخر في القفز إلى العربة اختلست اللفتات باحثة عنه. كانت مغازلاته البريئة الفطرية تخفف عنها ملل الطريق الطويل من العباسية حتى ميدان السيدة حيث تقع مدرسة السنية. وكانت هذه المغازلات ترضي غرورها أمام بقية راكبات عربات الترام، ولو أنه غازل واحدة أخرى لحقدت عليه ولكرهت طريقها إلى المدرسة ولكرهت جميع راكبات عربة الحريم أكثر مما كانت تكرههن. كانت تكرههن وتكره الأحاديث العجيبة التي تدور بينهن داخل العربة، أحاديث زميلاتها في المدرسة وهن يروين قصة الخطاب الغرامي الذي ضبطته أبلة سنية مدرسة التاريخ الطبيعي في كراسة زميلتهن زينب. ثم تميل رؤوسهن بعضا على بعض ليروين قصة غرام أبلة سنية نفسها بفهم أفندي مدرس اللغة الإنجليزية، ثم يتضاحكن ويرسلن النكات حول الشيخ جبر مدرس الديانة والخط العربي. ولم تكن تشاركهن هذه الأحاديث، بل كانت تختار مكانها في طرف العربة وتجلس مرفوعة الرأس صامتة كأنها ملكة تستمع إلى رعاياها، ولا تنطق إلا لتوجه الحديث الوجهة التي تريدها أو لتقول كلمتين ردا على سؤال. وكانت زميلاتها يتهمنها دائما بالأنزحة وبالكبر، ويرددون حولها دائما مختلف القصص والروايات، ولكنهن لم ينكرن أبدا جمالها ولا خفة دمها ولا ذكائها ولا تفوقها في دراستها وفي العزف على البيانو والغناء والرقص، وكنا دائما يحاولن التودد لها. وتتباهى كل منهن إذا ما استطاعت أن تكسب صداقتها وأن تزاملها في أوقات الفسحة التي تتخلل أوقات الدراسة، بل كان بينهن فتيات أصغر منها سنا يذبن فيها حبا حتى ينقلب هذا الحب إلى شيء أقرب إلى العشق أو إلى العبادة والتقديس. هذا الحب العجيب الذي ينطلق في صدر كل فتاة وهي في التاسعة أو العاشرة من عمرها نحو واحدة من زميلاتها الكبار أو نحو إحدى المدرسات أو إحدى الأبلوات، وتفتعل فيه جميع أحاسيس الحب الكامل من هناء وشقاء وابتسام ودموع ووصل وجفاء، وكأنه تجربة أو إعداد لهذه القلوب الصغيرة ربما تلتقي كل منهن بالرجل الأول الذي سيخفق له قلبها. وكانت فخورة بأنها فاقت كل بنات المدرسة في عدد البنات الصغيرات اللاتي يذبن فيها حبا، وكانت تدخل إلى حجرة الدراسة كل صباح فتجد على تختها باقة صغيرة من الورد هدية من إحدى المحبات، أو صورة من هذه الصور الملونة التي تمثل ملاكين صغيرين يقبل أحدهما الآخر. وكانت تصلها منهن كل يوم خطابات غرام محشوة بكلمات الحب والهيام، وتصلها هذه الأوراق التي كانت البنات يقصصنها في شكل دائرة ثم يطوينها بطريقة خاصة ويكتبن على وجهها الأول: افتحي هذه الورقة وستجدي قلبي. فإذا ما فتحت طية الورقة الأولى وجدتها، أي الورقة، قد أصبحت على شكل قلب مكتوب عليه: افتحي قلبي وستجدي من أحبه. وتفتح الطية الثانية فتجد الورقة قد أصبحت على شكل دائرة مكتوب عليها: أحبك أنت أنت. ولم تكن زميلاتها في المدرسة هن كل من يركبن عربة الحريم في ترام الخليج نمرة 22، فقد كان هناك دائما بعض النسوة، سواء كنا من سيدات العباسية التي يلبسن المعطف الأسود فوق الثوب والتربون أو التوك فوق الرأس، أو من سيدات باب الشعرية وحي الحسين التي يلبسن الملاء اللف، وكانت تتعجب لهذه اللفة العجيبة، وكانت تتعجب لهذه الألفة العجيبة التي تدب بينهن بمجرد أن ترى إحداهن الأخرى لأول مرة وبلا سابق معرفة، فيبدأن في حديث لا ينتهي عن مشترياتهن وعن أزواجهن وعن أخص أسرار حياتهن، وعن طبخين النهاردة، وعن البت مقصوفة الرقبة الخدامة اللي بتلها في رغيفين في الطقة الواحدة، ويا أختي ولا بيبان عليها صفرة وعفشة وتشد النفس، ويا ريتها بتحمد ربنا إلا زي القطط تاكل وتنسى. وكانت تتتبع هذا الحديث بأذن غير واعية، وكانت تعلم أن كل منهن نتاشة في كل ما تقوله وفي كل ما ترويه عن مشترياتها وبيتها. www.mijobooks.com. وكانت عمتها نفسها تنتش عندما تركب معها الترام وتشترك في بعض هذه الأحاديث، وكانت تنتش بصفة خاصة عندما تقول: أصل البيه بتاعي جديد قوي، وهي تعلم أن زوج عمتها ليس شديدا أبدا إلا كلما أمرته زوجته بأن يكون شديدا. ولم تكن تغتاظ من هؤلاء النسوة إلا عندما تمد إحداهن ذراعيها إلى كتفها وتربط عليه، تبدأ تتحسس جسدها في لمسات تحاول أن تجعلها غير مقصودة، وكأنها تتحسس ثوبا من القماش تريد أن تطمئن إلى نوعه، ثم تقول بلا كلفة: اسم النبي حارسك، السمر نص الجمال، إزيك يا حبيبتي وإزاي ننتك؟ وترد في طاب: كويسة. والاسم الكريم إيه بقى؟ أمينة. عشت الأسامي يا أست أمينة، أنت بتروح المدرسة يا حلوة؟ أيوة. وعلى إيه الهم ده يا أختي؟ على رأي المثل طب وطلب الأكال، دي أنت تقعدي في البيت والعريس يجيلك لحد عندك، والعريس عندي وابن محمد اسم الله عليه موظف في الحكومة قد الدنيا، شباب ويملى العين وعيلة متأصلة أب عن جد. أنت مش تسمعي عن الشيخ عاشور إمام الجامع سيدي الشعراني؟ أهو يبقى عادين أخويا لازم. ويستمر الحوار وهي تكاد تختنق من الضيق حتى تصل إلى المدرسة أو تغادر المرأة الترام قبلها. وكان مقدرا عليها في هذا اليوم أن تركب هذا الترام كما تعودت أن تركبه كل يوم منذ 4 سنوات، أي منذ التحقت بمدرسة السنية الثانوية، وكان مقدرا عليها أن تمر في شارع الخليج الضيق المظلم وأن ترى البائع المتجول الذي يغني لها آه يسمر اللون، وأن تستمع إلى أحاديث زميلاتها وحديث سيدات العباسية وباب الشارية وحي الحسين، ولكنها أحست بثورة على ذلك، تشبتت بثورتها وغاندت نفسها إنها تريد أن تتحرر ولو ليوم واحد، تريد أن تقطع هذا الروتين الذي وضعته لها الدنيا، تريد أن تحس بأنها أقوى من أن تخضع لنظام وأجرأ من أن تكون كبقية البنات، تريد أن تفعل شيئا هذا الصباح ولو كان جرما، لتهدئ نفسها الثائرة ولتنتقم لكرامتها المجروحة وترد الصفعة التي لا تزال تحرق وجنتها. وتسمرت في مكانها على محطة الترام وأغمضت عينيها حتى لا تراه، أي الترام، فتندفع إليه ولو بحكم العادة، ونظر إليها الكمساري فلما رآها لا تتحرك نفخ في زمارته بقوة وجعل لصوتها المزعج ذيلا طويلا كأنه يحاول أن يوقظها به. وجاء بعده ترام نمرة 3 المتجه إلى شارع فؤاد، فقفزت إليه ولم تقفز إلى غرفة الحريم، بل تمادت في ثورتها وجلست بجانب الرجال، وتركت وراءها سي عبد الحميد صاحب حنوت الخردوات الذي يقع قبالة محطة ترام بشارع العباسية، يخبط كفا على كف وقد رآها تركب تراما غير الترام الموصل للمدرسة، ويقول متحسرا لاثنتين من زبائنه: يا خسارة بنات الناس، والله ست أمينة مش ناوية تجيبها البر. وردت إحدى المرأتين: يعني هي هتجيبه من برة؟ ووصل الترام إلى أول شارع فؤاد، ونزلت منه أمينة وصارت في خطى بطيئة متزنة تشاهد معروضات الحوانيت، وكانت تشعر أنها قوية أقوى من عمتها وأقوى من زوج عمتها وأقوى من كل البنات. ألم تهرب من المدرسة؟ هل استطاع أحد أن يمنعها من الهرب؟ إنها حرة تستطيع أن تفعل ما تشاء. www.mijobooks.com. ولكن هذا الشعور بالقوة بدأ يزايلها شيئا فشيئا، وبدأت تشعر بالملل والحيرة. ماذا تستطيع أن تفعل بيومها؟ بل ماذا تريد أن تفعل؟ إنها لا تعلم ماذا تستطيع ولا ماذا تريد. وأخذت تتلكأ في خطواتها وتقف طويلا أمام نافذة هذا الحنوت دون أن ترى فيه شيئا، ثم تقف طويلا أمام هذا الإعلان الملصوق على الحائط دون أن تقرأ فيه شيئا، ثم استدارت ناحية الطريق تراقب بعينين تائهتين السيارات وعربات الترام، وربما تساءلت لما لا تقفز إلى داخل إحدى هذه السيارات، فربما استطاع صاحبها أن يزيل عنها هذا الملل الذي تحس به. ولما لا تبتسم لأحد هؤلاء المارة، فربما دخلت معه في حديث تتسلى به ويمسح عنها الكآبة التي بدأت تجثم على صدرها. ولم تفعل شيئا من هذا، وبدأت تحس أنها أصبحت ملتقى الأنظار، وأن كثيرا من المتسكعين بدأوا يلتفون حولها يوجهون إليها ألفاظ الإعجاب والإغراء، فتضايقت أو خافت وأحست بساقيها وقد تعبتها من طول ما صارت ووقفت، فاندفعت مرة واحدة وقفزت إلى ترام نمرة 15، وفي هذه المرة جلست في مكان الحريم. وعندما وجدت نفسها بين بنات جنسها هدأت واستراحت، ونزلت عند محطة الجامعة، وكانت تسمع عن الجامعة كثيرا ولكنها لم تكن قد رأتها من قبل، وعندما واجهت بنائها الضخم المهيب لأول مرة أحست أنها تواجه معبدا مقدسا يجب أن تخشع له وتحني أمامه الرأس. ولم تستطع لفرط الهيبة التي ملأت بها قلبها أن تقترب من بناء الجامعة، بل انحرفت إلى اليمين ودخلت حدائق الأرمان وصارت في طرقات الحديقة في خطى مرتعشة كأنها تخاف أن يقبض عليها عسكري البوليس بتهمة الهرب من مدرسة السنية والالتحاق بالجامعة دون وجه حق. ثم جلست على أحد المقاعد مبهورة الأنفاس متعبة، أنهكتها الحيرة وأخذت ترقب طلبة الجامعة وهم يسيرون بين أشجار الحديقة فرادى وجماعات، وكانت تكن لطلبة الجامعة احتراما كبيرا وتنظر إليهم كأنهم آلهة العلم وآلهة الوطنية، ولكن هذا الاحترام بدأ يتلاشى والآلهة أخذوا يبدون أقزاما عندما بدأوا يدورون حولها يحاولون أن يجتذبوا عينيها، ويصيح أحدهم بنكتة علها تضحك أو يرفع صوته في مناقشة أحد زملائه علها تصغي إلى آخره. إنهم لا يزيدون شيئا عن تلامذة مدرسة فؤاد الأول الثانوية. وجاء أحد الطلبة طلبة الجامعة وجلس بجانبها على مقعد الحديقة وقال كأنه صديق قديم: حضرتك في أي كلية؟ ونظرت إليه وإلى ياقته العالية وطربوشه الطويل وقالت وكأنها تتحدى: أنا مش في الكلية، أنا مش في الجامعة خالص. وقال وهو يحاول أن يبدو خفيف الدم: أنا كمان قلت كده، مش ممكن واحدة بالجمال ده تدخل الجامعة، اللي عندنا كلهم بعيد عنك نقاوة، اللي ما تنفعش للجواز يدخلوها الجامعة. ولم ترد وأدارت رأسها عنه لتخفي اشمئزازها. لقد كانت تعتقد أن طلبة الجامعة أرقى في عقلياتهم من أن يتفوهوا بمثل هذا الغزل الرخيص، وكانت تعتقد أن بنات الجامعة أكثر احتراما بين زملائهن من أن يقال عنهن هذا القول. وعاد يسألها: أمال حضرتك بتروحي مدرستي؟ ولم ترد أيضا: مادام شايلة شنطة تبقي لازم بتروحي مدرسة. وقالت متهكمة: يا سلام على النباهة. ولسه يا ما هتشوفي من نباهتي، بس قوليلي المدرسة تبقى فين وأنا أقولك على طول اسمها إيه. ليه التعب ده؟ اسمها مدرسة السنية. وماله؟ برضو كويس. ازيك يا أنسة السنية؟ وقالت تهمس لنفسها: ياسين. وعاد يقول: انت مشفتيش الشجرة اللي تقابل عندها جستنيان وإفلاطون؟ تعالي أوريك إياها. ولم ترد. طب تعالي أوريك فريد زعلوك زعيم الطلبة اللي بتكتب عنه الجرايد. ولم ترد أيضا، إنما قامت في عنف واتجهت إلى محطة الترم. وكانت ساعة جامعة فؤاد الأول تدق 12 ظهرا ولم تستطع أن تعود إلى البيت. يجب أن تبقى مشردة هكذا في الشارع إلى أن يحين موعد عودتها من المدرسة في الساعة 4 مساء. وأحست بفراغ كبير باهت يكاد يبتلعها. هل الحرية هي هذا الفراغ الكبير؟ هل الحرية هي هذه الساعات المشردة الممزقة التي تمر في حياة الإنسان دون أن تحسب من عمره؟ إنها لا تدري، لا تدري، إلا أن الملل والفراغ يكادان يقتلونها، وأنها تتمنى لو كانت في المدرسة بين زميلاتها ومدرساتها تشاكسهن ويشاكسنها وتبدو بينهن ملكة قادرة مطمئنة إلى عرشها. بأي حق تنازلت عن عرشها ولو ليوم واحد؟ ما هذا الجنون؟ بل إنها تمنت لو عادت إلى البيت لتواجه عمتها وتتحمل منها قسوتها وعنفها، فإن الألم أرحم دائما من الملل، والشعور بالظلم أرحم من الشعور بالفرح. وركبت الترام تائهة في أفكارها إلى أن وصلت إلى شارع فاروق، ثم نزلت واتجهت إلى بيت الست ماري الخياطة بحي الظاهر. إنها إلى عهد قريب لم تكن تتردد على بيت ماري الخياطة، ولم يكن يسمح لأي فتاة من بنات العباسية بالتردد على حي الظاهر إلا في المناسبات القهرية وتحت حراسة قوية، بل أنها لا تزال تذكر القصص التي كانت تسمعها في طفولتها المبكرة عن المعارك العنيفة التي تدور بين أهالي حي الظاهر وأهالي العباسية والحسينية. كان حي الظاهر هو حي اليهود، لم يكن يسكن بينهم من المسلمين إلا عائلات قليلة متفرقة، وكان فتوات الحسينية يقومون بغارات على حي الظاهر الذي لم يكن يفصل بينهم وبينه سوى مجموعة من الخرابات والشوارع المهدمة، فيقذفون أهله بالطوب والحجارة إلى أن يتدخل البوليس. وكان اليهود ينهزمون دائما في هذه الغارات التي لم يكن لها سبب إلا التعصب الديني والكراهية المطلقة لليهود والقصص الخرافية التي تدور حول عاداتهم وبناتهم وشبانهم. وكان اليهود بدورهم إذا ما انفردوا بأحد المسلمين في حيهم أمسكوا به وأذاقوه العذاب وأعادوه إلى أهله وهو عار تقريبا من الثياب، إلى أن حدثت المعجزة وانقلبت الخرابات التي تفصل بين حي الحسينية وحي الظاهر إلى شارع حديث يسمى شارع فاروق. التقى عنده الحيان وتجاور المسلمون واليهود، وقامت عماراتهم وبيوتهم الحديثة تواجه بعضها بعضا وتجاور بعضها بعضا، فإذا بالوئام والسلام يسود الجميع، ويتعاون المسلمون واليهود على الحياة، ويعلن عرابي فتوة الحسينية توبته، ويفتح مقهى أنيقا على رأس شارع فاروق، ويصبح زبائنه كلهم من الأفندية المحترمين. ورغم ذلك ظلت بنات العباسية لا يترددن على حي الظاهر، وكانت ماري الخياطة تطوف بيوتهن وتحيك لهن الثياب بالأجر اليومي. ولكن ماري اشتهرت وتوسعت في أعمالها فلم تعد تطوف البيوت، وأصبح على زبائنها أن يذهبوا إليها. ولكن أمينة لم تكن مجرد زبونة عند ماري الخياطة، بل كانت صديقة لابنتها فورتينيه، فتاة في مثل سنها، فارعة القوام، نحيفة، مليحة الوجه، أنوثتها كلها في لفتات عينيها، وفي ابتسامتها الواسعة، وفي مشيتها العصبية الضعيفة الخطوات التي يهتز معها جسدها كله، وتتهادى معها خصلات شعرها يمنة ويسرى. ولم يكن فيها من اليهود إلى هذا الأنف المعقوف في رقة، وهاتان الأذنان الكبيرتان نوعا. وكانت صداقة أمينة لفورتينيه محدودة دائما بشعورها بأنها أرقى منها، وأنها ليست يهودية مثلها، ولا هي ابنة خياطة، ولكنها رغم ذلك كانت تحبها، وكانت تحب حديثها الذي يفتح أمامها آفاقا جديدة أوسع من آفاق الأحاديث التي تدور في المقابلات وفي حفلات الزار وفي عربة الحريم بترام الخليج. كانت تحدثها عن السينما وعن الأزياء وعن باريس وعن الرقص وعما تنشره المجلات الأجنبية وعن الرجال والنساء، وكان حديثها عن الرجال والنساء دائما صريحا جريئا حتى تحمر منه وجنتا أمينة خجلا. وكانت أمينة تعجب بالحياة التي تحياها فورتيني، فهي حرة تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء، وتقابل هذا الشاب أو ذاك، وتذهب هنا وهناك. فالأم ماري تعمل خياطة، فورتيني لا تزال طالبة، ولكنها في الوقت نفسه تعطي دروسا في اللغة الفرنسية لبعض بنات العائلات لقاء أجر ضئيل. وأخوها يعمل موظفا في أحد البنوك، ولكنه أيضا خصص إحدى حجرات البيت وأتى فيها بجرامافون وبضع اسطوانات، وأخذ يعطي دروسا في الرقص لبعض طلبة المدارس لقاء 20 قرشا عن الرقصة الواحدة. وكانت أمينة تتساءل، هل تستطيع أن تفعل مثلهم وتكسب قوتها بمثل ما يكسبونه من جهد؟ واستقبلتها فورتيني دهشة عندما رأتها في ثياب المدرسة وحقيبتها في يدها، ولم يكن الوقت وقت العودة من المدرسة، ولكنها لم تبدي دهشتها ولم تعلق بشيء، إنما استقبلتها مرحبة وجلستها سويا على الأريكة الواسعة تتحدثان عن كل شيء. ثم طلبت منها أمينة أن تلقنها درسا في اللغة الفرنسية. www.mijobooks.com من البنك الذي يعمل فيه، وجلس معهما يروي لهما آخر أنباء مسابقات الرقص التي اشترك فيها، وعن الحفلة التي أقيمت في كازينو سان ستيفانو بالإسكندرية، والحفلة التي أقيمت بكباري الكيتكات في مبابة. ثم عرض على أمينة أن يلقنها دروسا في الرقص، ورفضت أمينة وتمنعت، ولكن فورتيني شجعتها وأكدت لها أن بنات الذوات المسلمات كلهن يرقصن وتكتب عنهن المجلات، وأن الفتاة التي لا ترقص اليوم لا تعتبر من بنات الذوات. ورضيت أمينة وهي تضحك على استحياء، ولم تشعر أن شيئا قد حدث، والفتى اليهودي يحيط خصرها بذراعه، ولا أن شيئا حدث وهو يضم صدرها إلى صدره، ولا أن شيئا حدث وساقاه تخبطان ساقيها. كان كل ذهنها وشعورها موجها إلى الخطوات التي يلقنها لها إلي، وساعدتها أذنها الموسيقية وجسدها السلس الطيع، وفي خلال ساعة واحدة كانت أمينة ترقص وكأنها ولدت لترقص التانجو والفوكسترات. وقال لها إلي، يا مدموزيل أمينة، أنا أهنيك، لو كنت شريكتي في الرأس وبقينا بارتنرز كنا ضربنا فريد إستر وجينجر روجرز على عينيهم الجوز. واعتبرتها أمينة نكتة وضحكت، ولم ترى في عيني إلي شيئا أكثر من ذلك. وفي الساعة الرابعة مساء خرجت أمينة من بيت الست ماري الخياطة بعد أن وعدت صديقتها فورتيني بأن تواظب على دروس اللغة الفرنسية، وبعد أن وعدت شقيقها إلي بأن تواظب على دروس الرقص، وصارت إلى بيتها كأنها عائدة من المدرسة. وعند ناصية شارع الجنزوري لمحت عباس وهو يسير في خطاه القوية التي يضرب بها الأرض كأنه يريد أن يشعلها نارا تحته. لمحته كما تعودت أن تلمحه دائما، جادا صارما يبدو كبيرا كبيرا جدا. إنه شعور عجيب هذا الذي يجتاحها كلما لمحت عباس، شعور هو مزيج من الغيظ والإعجاب والخوف والاطمئنان. إنها تتخيله أحيانا كالقيد الحديدي يطوف بها حتى يتمكن من معصمها وقدميها ليقيدها إليه ويغتصب منها حريتها، وتتخيله أحيانا صدرا رحيما قويا تستطيع أن تحتمي به من همومها ومن أفكارها السود التي تعصف بها وبقدر ما كانت تتجاهل صورته وهي تلح على ذهنها وتقتحم عليها خيالها، بقدر ما كانت تحرص على أن تراه كل يوم وهو في طريقه إلى المدرسة، وبقدر ما كانت تتمنى أن يصير كبقية طلبة مدرسة فؤاد الأول، يرسل إليها ابتسامته ويجهد نفسه في إثارة اهتمامها ويقدم خضوعه لها وهي واقفة في شرفتها كل صباح كملكة تطل على موكب العبيد. ولو أنه فعل ذلك لأذلته وتجاهلته وحطمت كبرياءه كما تعودت أن تعامل بقية زملائه. أما وهو يتجاهلها ويمر بعيدا عن شرفتها وكأنه لا يحس بها ولا يعترف بأنها أجمل بنات الحي وأكثرهن فتنة، فهذا ما كان يغيظها وما يثير اهتمامها كلما لمحته. وكانت في هذا اليوم تشعر ببعض الجرأة، فقد هربت من المدرسة وقضت نهارها تتسكع في الشوارع وتلقت درسها الأول في الرقص الأفرنجي. www.mijobooks.com. كانت تشعر أنها ارتفعت عن طبقة أهالي حي العباسية وتخلصت من بعض مظاهر الحياء الذي كان ضريبة مفروضة على كل بنت إذا ما خرجت إلى الشارع، فتلكأت قليلا عندما لمحت عباس وتباطأت في خطواتها بعد أن وضعت فوق شفتيها مشروع ابتسامة خفيفة لا تكاد تبدو إلى أن واجهته، ولم تكن تنتظر منه أن يقف ليحادثها، فتقاليد العباسية لا يمكن أن تتسامح إلى هذا الحد، ولكنها كانت تنتظر أن ترى في عينيه نظرة وعلى شفتيه ابتسامة، وكانت تنتظر أن تسمع منه كلمة أو همسة، وتنتظر أن تقصر خطواته حتى يسير خلفها كما تعود كل الناس أن يسيروا خلفها، يملؤون العين من قوامها الحائر مع وقع قدميها لا يهدأ ولا يستريح. ولكن شيئا من هذا لم يحدث، لقد مر من أمامها كالعاصفة العمياء لا ترى ولكنها تقتلع، ورغم ذلك فقد رأت فيه شيئا أقنعتها غريزتها كأنثى بأنه ظاهرة من تأثيرها عليه ومن اهتمامها به. ورغم تعمده ألا يبدو عليه تأثير أو اهتمام، لم تكن هذه الظاهرة إلا احتقانا ملحوظا في أذنيه حتى بدتا كقطعتين من كبدة. إنه لا يمكن أن يكون قد ولد وأذناه محتقنتان إلى هذا الحد، لابد أنه يعاني كبتا في عواطفه وشعوره دفع الدم إلى رأسه حتى تجمع في أذنيه. ولكن ما هي هذه العواطف وما هو هذا الشعور؟ هل هو الحب؟ هل هي رغبة؟ هل هو سخط عليها لما يسمع عنها وعن أمها من أقاويل وإشاعات؟ أم هو مجرد الحياء الذي يصيب بعض الشبان كلما التقوا بفتاة لها بعض الشخصية وبعض الجمال؟ واكتفت بأن أقنعت نفسها بأنه مهتم بها، واتخذت أذنيه دليلا على هذا الاهتمام، وقد كانت في حاجة إلى هذا الإقناع حتى ترضي نفسها وحتى لا تثور وتغضب لكرامتها. وهزت كتفيها كأنها لا تبالي وأسرعت الخطى إلى بيتها. وعندما التقت بعمتها لم تواجهها بابتسامتها الساخرة ونظرات التحدي كما تعودت، فقد كانت تشعر في قرارة نفسها أنها ارتكبت جرما بهربها من المدرسة، وأنها قطعت حبلا متصلا من تقاليد نشأت عليها وحرصت عمتها أن تنشئها عليها، وكان هذا الشعور يجعلها تخجل من أن تواجه به عمتها أو زوج عمتها أو حتى أولاد عمتها، بل أنها أحست أن هذا الجرم لم ترتكبه في حق نفسها بل في حق أبيها الذي تحبه والذي تحرص دائما على أن تجعله فخورا بها مطمئنا إلى مستقبلها، وفي حق أمها الشقية الضعيفة التي ترتسم في عينيها كلما رأت ابنتها نظرات مضطربة وكأنها تعتذر لها وتسألها الصفح. كان شعورها كشعور الزوج الخائن الذي يحس بخيانته حتى لو لم يعلمها عنه أحد، فيحاول أن يرضي زوجته ويبالغ في إرضائها وفي تدليلها والسخاء عليها. www.mijobooks.com. لقد أحست هي بهذا الشعور بمجرد أن دخلت البيت وأفاقت من المغامرة التي استغرقت يومها، فحاولت أن ترضي عمتها وبدت أمامها طيعة مؤدبة، ثم بالغت في محاولة إرضائها حتى أنها قبلتها على غير عادة، وتلقت العمة القبلة في كثير من الشك، وقالت وهي تنظر إلى أمينة بعينين نافذتين: خير إن شاء الله. وقالت أمينة وهي تكاد تتلعثم في كلماتها: ما فيش حاجة، أصلك وحشتيني النهاردة قوي يا نينة. وعادت العمة تقول وهي لا تزال محتفظة بنظراتها النافذة التي يملأها الشك: إن شاء الله ما تشوفي وحش يا بنتي. وربما تنبهت أمينة إلى أنها تمادت في الإقبال على عمتها، فانسحبت إلى غرفتها منكسرة النفس، بينما عمتها تمصمص شفتيها تعجبا وتهمس لنفسها: عجايب، البنت جرالها ايه يا ترى؟ ربنا يستر. واغلقت أمينة حجرتها على نفسها وأخذت تفكر في المشكلة التي لا بد ستواجهها، وهي مشكلة ورقة الغياب أو الخطاب الذي تعودت أن ترسله إدارة المدرسة إلى أولياء أمور الطالبات كلما تغيبت واحدة منهن، ولم يكن هناك حل إلا أن تسرق خطاب المدرسة قبل أن يصل إلى يد زوج عمتها الذي أقامه أبوها وليا لأمرها. وقد ظلت 3 أيام متتالية تنتظر ساعة البريد قبل أن تذهب إلى المدرسة، إلى أن جاء يوما يحمل الخطاب، فطلبته منه لتحمله إلى زوج عمتها، وتردد ساعة البريد قليلا ثم أعطاه لها، وتظاهرت بأنها تعود به إلى داخل البيت. قبل أن تصل إلى باب الشقة كانت قد مزقته ووضعت قصاصاته في جيبها، ثم عادت إلى الطريق متجهة إلى محطة الترام وهي تحس بالكره لنفسها. إنها تكره أن تكون كاذبة، وتكره أن تكون لصة، وتكره أن تخاف من أي مخلوق على وجه الأرض. لماذا لا يكون لها الحرية لتهرب من المدرسة كلما شاءت؟ ولماذا لا يكون لها الحرية في أن تعلن للجميع أنها هربت ولم تذهب إلى المدرسة؟ لو كان لها هذه الحرية لأغنتها عن الكذب وعن السرقة وعن الخوف، بل عن الهرب. ولكن هل هذه هي الحرية؟ انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.ninjabooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.ninjabooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكرا.